جدع بلا جاء مرسلهم من يقول والذنب مش ذنبه ده أنا لو شكيت وبكيت جبل الحديد حيدوه الأولى حبك عذاب وأذية من تاني؟ طب سمعوني سقفة جامدة أوي، أسف واعتذار العالمي محمد عبد السلام صانع البهجة، تحية جميلة وغالية قلبي يا حمص. هنقول الكلام من الأول علشان إخواتي وحبايب قلبي. عيني عيني عيني عيني جدع بلا جاء مرسلهم قلبه دايما يقول الآه والذنب مش ذنبه ده أنا لو شكيت وبكيت جبل الحديد حيدوه دي الأولى غربتي والتانية المكتوب كان حبك عذاب وأسير وهوى خليتيني سؤال هدولي ملوش إجابة دعي علي ودعوتك على طول مجابة ليه خليتيني سؤال يا دوني ملوش إجابة دعي علي ودعوتك على طول مجابة هو انت وجعي مريحي مبسوطة يعني ولا انت كعبك عن ناس الغلابة هنروق قال لي قلبي لا